الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السنة المعراج وحقيقته. الحديث عن المعراج هو قرينة الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، ولذا كان من المناسب التعريف به تماما للفائدة. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض. وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج، أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: غشيها فراش من ذهب. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، منها حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في قصة الإسراء، والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء، إلى أن قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، إذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت. فما من أمري نعم شيء من أمري ما سرد فلما غشيها من أمر الله فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. الحديث أخرجه مسلم. وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا هذه الليلة يتعلق بالمعراج، أو نبدأ بالكلام على المعراج. قال المشايخ حفظهم الله: المعراج وحقيقته. الحديث عن المعراج وهو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، ولهذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، وهي منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. المعراج المراد به العروج، وهو الصعود إلى أعلى، يقال عرج به يعني إذا صعد إلى أعلى. تعرج الملائكة أي تصعد إلى ربها جل وعلا، وكذلك العروج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصعود به من بيت المقدس إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، إلى مكان تأخر جبريل وقال: ها هنا يا محمد، لا أجاوز هذا الحد. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من ربه، ولكنه لم يرى ربه لأنه رأى نورا، رأى سبحات وجه الله جل وعلا. والشراح هنا ذكروا أن المعراج هي الآلة التي يعرج فيها، فقالوا أنه بمنزلة السلم، السلم الذي يصعد عليه ولا تعلم كيفيته. وهذا القول غير صحيح، وإن جاء في حديث، إلا أن الحديث لا يصح، لأنه جاء، لأنه روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وفيه: لما فرغت مما كان في بيت المقدس، يعني ذكر صلاته في بيت المقدس، قال: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أرى قط شيئا أحسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر، فأصعد في صاحبي، أو فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء. الحديث هكذا جاء على أن المعراج شيء كالسلم أو نحوه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن هذا الحديث، هذا الأثر، يقول عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بأنه موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به على البراق، البراق الذي أسري به عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هو الذي عرج عليه، أو عرج به عليه إلى سدرة المنتهى. وقولهم هنا بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته، كان هذا فيه إثبات له، ولكن نقول الصواب أنه لم يكن شيء من ذلك. ولكن يعني استدرك المشايخ حفظهم الله، قالوا: والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات. نعم، هذا هو المراد بالمعراج، هو صعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الدنيا والسماوات التي تليها إلى سدرة المنتهى. قال: هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكريم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. ذكروا جملة من الفوائد التي حصلت في الإسراء وستأتي إن شاء الله في الحديث، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الحديث. إلا أنهم نبهوا على أن ليلة الإسراء المعراج والإسراء كان في ليلة واحدة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن هناك من قال كان الإسراء في ليلة وكان المعراج في ليلة غيرها، ومنهم من قال كان الإسراء مرتين، ومنهم من قال كان ثلاثا. والصواب أن الإسراء والمعراج إنما كان مرة واحدة وكان في وقت واحد، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء، وأنه أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكروا الأدلة على المعراج، والأدلة كانت ضمنية، فمنها قولهم جاء ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والله ذكر في القرآن بعض الآيات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمور التي حصلت له ليلة المعراج، وإن لم ينص على المعراج صراحة، لكن كونه يذكر بعض القصص الذي حصل هذا دليل على إثبات المعراج. وذكروا قول الله جل وعلا أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، الصواب ولقد رآه أنه رأى جبريل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها مرتين. المرة الأولى لما جاءه في الغار ثم خرج بعد ذلك من الغار رآه سادا عظم خلقه، ما عظم خلق جبريل سادا السماء لا يرى شيئا من السماء، ورآه مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، وهذا هو الصواب. وأما من قال ولقد رآه أي رأى ربه فإن هذا القول غير صحيح، لأنه لم ولن يرى أحد ربه في الحياة الدنيا كفاحا، فإن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح لما سأله أبو ذر وغيره هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، أي كيف أرى؟ وفي بعض الروايات رأيت نورا، رأى سبحات ونور وجه ربنا جل وعلا ولم يرى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق في هذه الحياة في أبدانهم من الضعف ما لا يستطيعون أن يروا ربه، ولكنه جل وعلا يكملهم في الجنة ويعطيهم من النعيم ما تقوى به أبدانهم، فيصبح أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، وقد ثبتت بذلك النصوص من الكتاب والسنة، بل رؤية الله متواترة في الآخرة لا يختلف فيها أهل العلم أهل السنة. وقوله عند سدرة المنتهى هي السدرة التي ينتهي إليها ما يرفع من الأرض ومنها يتنزل الأمر، عندها جنة المأوى، عند هذه السدرة جنة المأوى التي يأوي إليها أهل الجنة، والجنة درجات، الجنة إذا أطلقت اسم جنس يدل على المحل الذي أعده الله عز وجل لأهل طاعته، إلا أن في داخل الجنة جنات وأهلها متفاوتون فيها، وفيها درجات عظيمة، كما في الحديث الذي في البخاري وغيره أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وكذلك ثبت في الحديث الصحيح إنكم تتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تنظر إلى النجم أو الكوكب الذي غبر وكاد يغيب من بعده، يعني لعلو مكانهم. فقال أبو بكر تلك منازل الأنبياء يا رسول الله، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى السدرة من أمر الله جل وعلا، قيل من جلال الله وعظمته، وقيل يغشاها نور، وقيل يغشاها جراد وفراش من ذهب. ونقف عند ظاهر النقص. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر نبينا صلى الله عليه وسلم. زوغان يزيغ بحيث لا يتأكد من الأمر، لا، ما أخبر به حق لم يزغ بصره وما طغى ولا تجاوز، بل رأى ذلك حقيقة. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق غشيها فراش من ذهب، وثبت ذلك أيضا عن ابن مسعود أنه قال غشيها جراد من ذهب. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه، وفيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. هذا فيه دليل يا أخوان على أن السماوات قد حرست حرسا شديدا، ولا يمكن لأحد أن يصل السماء الدنيا، فإن جبريل وهو أفضل الملائكة ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر لم يدخل هكذا بغير إذن، بل استأذن جبريل وأخبر بمن معه وروجع في ذلك ثم أذن لهم فدخلوا. وقد جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة أو مسيرة 500 عام. قال ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي، نعم كان آدم في السماء الدنيا، فرحب بي ودعا لي بخير. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. نعم ذكر في الحديث أنه لقي آدم ولقي يحيى وعيسى في الثانية، آدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية، ولقي زكريا في الرابعة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، وفي السماوات الأخرى أيضا ذكر بعض الأنبياء، مع أن حديث الإسراء والمعراج فيه اختلاف كثير حتى في البخاري، حتى رواية البخاري أورد حديث الإسراء والمعراج وفيه بعض الاضطراب، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه اضطراب وإن كان في البخاري، نعم لأن فيه أمور متعارضة، بعض رواياته أن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة، وبعضها بالعكس أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا قريبا. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، ورقها ورق سدرة المنتهى مثل آذان الفيلة، أوراقها عريضة وثمارها كالقلال جمع قلة، والقلة بالضم هي جرار، جرار جمع جرة، كانوا يستخدمونها قديما، يستخدمونها لحفظ الماء، ولهذا جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا والقلتان قرابة 10 قرط. الحاصل أن القلة جرة أو نوع وعاء يحصل فيه الماء، فثمار سدرة المنتهى مثل هذه الجرار كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله، الرواية في مسلم وسقط منها كلمة أمر، فتثبت. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت إلى غشيها من جلال الله وعظمته، وقيل نورا، وقيل جرادا من ذهب، وقيل فراس من ذهب، وقيل غير ذلك. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، سبحان الله، لما غشيها من أمر الله ما غشيها. ولهذا الجنة أيها الإخوة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى. وذكر الحديث أن الله فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع ومر بموسى في السماء السادسة قال له موسى: ماذا فرض ربك عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال له: يا محمد، إني قد بلوت الناس قبلك. بلوت الناس يعني اختبرت الناس قبلك، أنا جربت الناس قبلك، وإن أمتك لا تطيق ذلك. وفي بعض روايات الحديث: وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع إلى الله عز وجل فسأله ووضع عنه 5. ثم مر بموسى فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فما زال يتردد ويرجع بين ربه وبين موسى حتى قال الله جل وعلا: هن 5 في العمل و50 في الأجر. ففرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الصلوات المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنها في الميزان عند الله جل وعلا ب50 صلاة، والحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وفيها أهمية الصلوات، فإنها فرضت فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى في ذلك المكان العظيم، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا كلمه الله بها مباشرة وليس عن طريق الوحي من جبريل، فيدل على فضل الصلاة، فضل الصلاة الخمس. ولهذا هي الركن الثاني من الدين، وهي العهد والحد الفاصل بين الإسلام والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول فاروق رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ينبغي الاعتناء بها والحرص عليها والمداومة عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين خالصة لله جل وعلا. والحديث الرواية هذه أخرجها مسلم، وحديث الإسراء والمعراج ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أيضا من أحاديث كثيرة، من حديث مالك بن صعصة وأبي ذر وابن عباس وغيرهما في الصحيحين وغيرهما، فهو متواتر وثابت. ولهذا يجب على المسلم أن يؤمن ويعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به وقد عرج به أيضا إلى سدرة المنتهى. ندين الله بهذا ونعتقده ونلقى الله عليه. ثم قال المؤلفون تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتها، وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل. نعم، ما أسري بأحد إلا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أسري به وعرج به ولم يحصل بغيره، فهي خصيصة وميزة له صلى الله عليه وسلم ومنقبة عظيمة. قال: ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكر الإسراء والمعراج، كما لا تشرع له صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به بالعلم. وقد بيّن العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نبه المؤلفون حفظهم الله على مسألة مهمة، يعني الإسراء والمعراج منقبتان عظيمتان لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهل يعني ذلك أننا نخصهما بالاحتفال فيهما فنقول إن ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب فنخصها نحييها أو نعمل فيها أعمالا أو نصلي فيها أو نصوم يومها؟ نقول لا، لأمور. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، في رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يفعله سادات الأمة والأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل والصحابة والتابعون لهم بإحسان، بل وأئمة الدين والأئمة الأربعة أئمة المذاهب المشهورة، ما فعله أحد منهم. هذا أمر. والأمر الثاني أن القول بأنها ليلة 27 هذا ليس عليه دليل، والعلماء نزاع طويل في اليوم الذي وقعت فيه، والصواب أنه لا أحد يعرف متى كان هذا اليوم، وكل ما قيل إنما هي اجتهادات وأسندها لا تصح ولا تثبت. إذن بقى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. الواجب عليك في باب الإسراء والمعراج واعتقاد أن الله جل وعلا أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم وعرج به، فاعتقد ذلك وتدين الله به، وتعلم أن هذه منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد على ذلك، وبالله التوفيق. ثم قالوا المبحث التاسع: القول في حياة الأنبياء عليهم السلام، يعني هل الأنبياء أحياء الآن أم أموات؟ نعم، تعرضوا في هذا الفصل لهذه المسألة وبينوها. قالوا: دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام، فإنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله حيا على ما سيأتي بيانه. يعني الأنبياء كلهم ماتوا، ستأتي الأدلة. الذي لم يمت من الأنبياء هو عيسى، هذا محل اتفاق بين أهل السنة، وتنازعوا في إدريس، تنازعوا في إدريس على ما سيأتي، والصواب أن إدريس قد مات. والأدلة على موت الأنبياء منها قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هذا يعقوب عليه السلام حضره الموت ومات، أوصى بنيه حينما حضره الموت. وقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني إذا مات يوسف عليه السلام، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أيضا هذا سليمان لما قضى الله عليه بالموت ومات، ما دل الجن والشياطين التي سخرها الله له أن استعملوا بأمره، ما دلهم على موته إلا من سأته، عصاه. ذكر المفسرون أنه كان متكئا على عصاه، مات وهو متكئ على عصاه، وما علم ذلك حتى أن دابة الأرض أكلت من سأته فسقط، فعلموا أنه قد مات، وقبل ذلك لم يعلموا بموته، وقيل غير ذلك. الحاصل أن الآية صريحة في أن سليمان عليه السلام أيضا قد مات. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يا نبينا، وإنهم أي كفار قريش، بل وكل الناس ميتون. وقال بعض المفسرين، وهو قول قتادة كما ذكره عنه الشوكاني، قال في هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، قال: نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليهم أنفسهم. ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه يموت صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا، وهذا عام لا يستثنى منه أحد: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولو كان أحد ناجيا من الموت لنجى منه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق وأعزهم على الله جل وعلا. وهذا نص عام، فمن أراد أن يستثني منه فليأتي بالدليل. نعم، عيسى جاء الدليل ويستثنيه، وأما غيره كل نفس ذائقة الموت. فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر، إلا ما أخبر الله به عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فدلت الآية على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في الآية في قوله تعالى متوفيك، فقد جاء في تفسير الآية أن توفيه هو رفعه إليه، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، كل نفس ذائقة الموت، وكل الأنبياء قد ماتوا، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا عيسى عليه السلام فإنه لم يمت الوفاة الكبرى، وإنما مات أو توفاه الله الوفاة الصغرى وهي وفاة النوم، لأن النوم وفاة، فأنت إذا نمت فقد توفاك الله الوفاة الصغرى وأماتك الإماتة الصغرى، كما هو ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا في هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي أول آية قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم ذكر أن الأنفس تنقسم إلى قسمين: قسم يمسكها الله عز وجل فلا ترجع ولا تستيقظ من نومها، وقسم بقي لها أجل فيعيدها ويرسلها وتعود إلى حياتها إلى أجل مسمى معروف إلى أن يأتي الأجل فيتوفاه الله جل وعلا. وكذلك يقول الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. توفي بالليل المراد به النوم. فكذلك وفاة عيسى: إني متوفيك، قال ابن كثير: أي منيمك وقابضك إلي ورافعك إلي. منيمك وفاته أن أنزل الله عليه النوم ثم رفعه ولم يقبض روحه. وعلى هذا جمهور المفسرين وأئمة الدين، قال: فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، لأنه سيموت. ولهذا جاء في حديث صحيح أنه ينزل ويحكم 7 سنين عليه السلام في آخر الزمان، ولكنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه يقال له: تقدم صلي بنا يا روح الله، فيقول: إمامكم منكم، فيصلي خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. ثبت ذلك في الصحيح. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يعني في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الموت هنا موته آخر الزمان، بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب، يكسر الصليب الذي يقول النصارى لأنه شعار عيسى، وأنه صلب وقتل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هم أمة ضلال، أمة يعبدون الله على ضلال، على أوهام، شيء يكسرون أمورا ويجعلونها عقيدة، بخلاف هذه الأمة التي تبني عقيدتها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقتل الخنزير، يقتل الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية. يضع الجزية يعني ما يقبل الجزية، اليهودية والنصرانية وغيرهم من الكفار، إما تسلم وإما تقتل. الآن يقال لهم: أسلموا، فإن أبوا يقال لهم: ادفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية خلي سبيلهم أوقروا، وإن أبوا يدفعوا الجزية قتلوا. لا، في آخر الزمن إذا نزل عيسى ما في جزية، يضعها يسقطها، إما الإسلام وإما القتل. وقد جاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرها. نعم، والأحاديث هذه الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام، استدلوا لذلك بقوله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فعن مجاهد قال إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى، وعن ابن عباس قال رفع إلى السماء فمات بها، وقال آخرون رفع إلى السماء الرابعة، والعلم بذلك عند الله تعالى. وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع لأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يعني المؤلفون أشاروا إلى الخلاف في مسألة إدريس، هل مات كغيره من الأنبياء أو أنه رفع كما رفع عيسى. الحقيقة أن الذي أورد في هذا أورد فيه قول مجاهد، ومجاهد كما تعرفون من التابعين، ولا يقبل من مجاهد ولا من غيره من التابعين إذا جاءوا بخبر لا يعلم إلا بالوحي، لا يقبل منهم إلا أن يذكروا سندهم. نعم الصحابة قيل في الصحابي إذا أخبر بخبر لا يوصل إليه بالاجتهاد لا مجال للرأي فيه فإنه يحمل على المرفوع، أما التابعون فإذا جاءوا بخبر لا يقال فيه بالاجتهاد يقال أبن دين قل هاتوا برهانكم. هذا القول موقوف على مجاهد، فلا نقبله مجاهد رحمه الله إلا إذا قال حدثني فلان من الصحابة حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يكون أنه من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة هي مردودة. الله جل وعلا يقول كل نفس لائقة الموت، وهذه سنة الله في خلقه، موت الأنبياء موت الناس كلهم إلا عيسى استثني بالدليل، وأما إدريس فيبقى على العموم قد توفاه الله وقبض روحه الموتة الكبرى. وأما أثر ابن عباس الذي أورده المؤلف قال رفع إلى السماء فمات بها، فهو من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه يحدث عن أبيه عطية العوفي عن ابن عباس، وهو حديث مسلسل بالضعفاء، فيه بعضهم كذاب وبعضهم ضعيف، فلا يعتمد على الإسناد الذي يرد بهذا، فلا يعتمد على الأثر والحديث الذي يرد بهذا الإسناد، إسناد ضعيف لا يصح الاعتماد عليه. فبقي أن الأصل أن إدريس كغيره من الأنبياء قد مات، ومن قال غير ذلك فليبن وليبرهن، فليبن عن دليله وليبرهن على ما يقول، والأصل أن جميع الناس يموتون كل نفس ذائقة الموت، ولا يقال أنه رفع أحد من السماء إلا ما دل الدليل عليه وهو عيسى عليه السلام. قالوا أما ما عدا عيسى وإدريس عليهم السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم، لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكريمه لهم على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان. وفيه يعني المؤلفون حفظهم الله أو أحد المؤلفين حفظه الله يعني أورد مسألة، والحقيقة أن يعني إرادها ليس بين عندي، لكن لعلهم أوردوها من باب أنه يوجد ممن يدعي الولاية وممن يقول أنه ولي لله بأن الخضر حي وأن الولي الفلاني يكون حي وباقي، وأنه إذا دعاه أتباعه أو مريدوه أنه يجيب دعاءهم، ويبنون على ذلك عقائد فاسدة، فأرادوا أن ينبهوا على هذا من هذا الباب. والحقيقة لا إشكال يعني لا تعارض بين الأحاديث التي فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، لأن هذا كان في السماء، هذا كان في السماء، السماء السابعة، مع أنك لو تأملت بالنصوص الواردة في هذا تجد أنه يجب أن تسلم للنص ولا تقف مع عقلك عند هذه الأمور. فمثلا موسى عليه السلام ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ليلة الإسراء والمعراج وهو قائم في قبره يصلي، وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ووجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة وراجعه في وضع الصلاة وغيرها. فإن أردت تحكم عقلك تقول إما أنه في القبر أو أنه كان في المسجد الأقصى أو أنه في السماء السادسة. نقول قل لعقلك كف عند حدك، كل حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالغيب كل ذلك حق على حقيقته، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. فأوردوا قبل أو أوردوا أولا ذكر الحديث التي فيها ما يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء، وفي ثم عرج بنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل ومن بعث إليه؟ قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فقيل لنا ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابني الخالة، أمهما أختاني وهما في زمن واحد، لأنه قد يبعث نبيان وأكثر في وقت واحد وفي زمن واحد صلوات الله عليهما. فرحب بي ودعا والدي بخيرين. الحديث هو في البخاري ومسلم. وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة فإذا هو أعطي شطر الحسن، نصف الحسن والجمال عليه السلام، ورؤياه إدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء الثالثة، ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. وهذا يعني أصح ما قيل في الأنبياء ومنازلهم في السماوات، أن آدم في الأولى وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة ويوسف في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. وهناك أقوال أخرى لكن كلها لا تخلو من اعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسر به مرة واحدة، والعمدة على ما ذكره أو على ما ذكر هنا. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، يعني هذا فيه إشكال، يعني هذا الحديث فيه إشكال، النبي رآهم وتكلم معهم وتحدث معهم، طيب هم قد ماتوا هم أحياء الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم، هذا قد يشكل. وذكر أيضا مما يشكل ما في الصحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنهم الرجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. الحديث النبي يقول رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم، آدم على اسم آدم على وزن آدم أبو البشر، والآدم من الأدمة وهو اللون الذي بين السواد والبياض. قال فلان رجل آدم فيه أدمة، يعني لونه ليس بأسود ولا أبيض. يعني تقريبا حمض بين الأبيض والأسود. قال من رجال شنوءة قبيلة معروفة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا، المربوع يعني ليس طويلا ولا قصيرا، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض خلاف موسى، يميل الحمرة والبياض، موسى بين الحمرة بين السواد والبياض. سبط الرأس، وسبط الرأس معناه مسترسل شعر الرأس، شعر رأسه ناعم، وقال سبط الرأس وجعد الرأس، الجعد المتعكف غير المسترسل، أما المسترسل هو يعني السبط هو المسترسل السهل اللين. قال ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثله عدم موت الأنبياء، فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء، والحق أن الأنبياء ماتوا. يعني طيب ثم ماذا إذا اعتقدوا حياة الأنبياء؟ من هنا هناك من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، إذا ندعو هو الآن حي مثل حياته قبل في زمن الصحابة، إذا هو يسمعنا ويلبي ويجيبنا فنفعل معه كما فعل الصحابة. وهذا لعل هذا بيت القصيدة الذي من أجله أوردوا هذا الإشكال. قال: والحق أن الأنبياء ماكوا إلا ما وردت به النصوص لحق عيسى عليه السلام، وما اختلف فيه من أمر إدريس. بينا أن أمر إدريس لا يصح أيضا، فقد مات عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ولا شك في ذلك، وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق، ولا تعارض بين النصوص لذلك. وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم. وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة، أن هذا قول قال به بعض أهل العلم، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن أرواح الأنبياء باقية في الأرض، وأن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم. والحقيقة أن النظر في هذه المسألة يعني ما الذي يترتب عليه؟ لو سلمنا للنص سواء قلنا أنهم بأرواحهم وأجسادهم في السماء أو في الأرض في بيت المقدس، ما يترتب على هذا الشيء، وكله الحق، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. لكن مع ذلك ذكر هذا القول شيخ الإسلام بأن أجساد الأنبياء في الأرض والتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم، هكذا قال، والعلم عند الله تعالى. قال أحد الأئمة الراسخين، هو شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 328، وليس المشايخ ذكروا أسماء هؤلاء الأئمة الكبار مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. هؤلاء من الأئمة الذين ذكروا في الحقيقة يزيد العلم ثقة، ولا غضاضة في ذكر أسمائهم. قال ابن تيمية رحمه الله، قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس. قوله أو بالعكس هذا راجع على موسى وإبراهيم، وهذا من اصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا هو المشهور أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. لكن جاء في البخاري أيضا من رواية الحديث أبي ذر أن إبراهيم كان في السادسة، أن إبراهيم كان في السادسة. وجاء في البخاري أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك في البخاري قال إن موسى أنه لقي موسى في السابعة. فقوله أو بالعكس يشير إلى الخلاف في هذا، وإن كان الذي رجحه أهل العلم من الحافظ بن حجر أن الصواب أن موسى كان في السادسة وإبراهيم كان في السابعة. قال: فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، هذا رأي شيخ الإسلام. وقد قال بعض الناس، عندكم أسقط الواو، قد قال بعض الناس صواب كما في الفتاوى، وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض، انتهى كلام شيخ الإسلام. وعلى أنه ينبغي أن يقر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، على ما ثبت من حديث أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقول: بليت. أرمت يعني قد بليت، قد بلي بدنك وجسمك، كيف تعرض عليك وأنت قد مت وفنى جسمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأنبياء على الأرض أجساد الأنبياء. هذا يجب أن نعتقده، لأن أجساد الأنبياء، أن الأنبياء لهم حياة برزخية، وأن أجسادهم محفوظة، وأنها لم تأكلها الأرض، وأن جسد نبينا صلى الله عليه وسلم الآن كما هو لما دفن، وأن الأرض لا تأكل جسده ولا جسد أحد من الأنبياء، كما أنها لا تأكل بعض أجساد الشهداء كذلك. لكن هذه حياة برزخية خاصة، لا يعني أنهم في هذه الحياة أنهم يدعون ويطلبوا منهم، لا. وذكرت ليلة البارحة وأذكر هذه الليلة أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن لا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد موته، أجمعوا إجماعا. ومن جاء بعد إجماع الصحابة وأتى بقول يخالفه فهو رد عليه. فأول أمر عرض لهم مسألة الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم مسجى لا يزال في غرفة عائشة لم يدفن بعده. فاختلفوا، اجتمع الأنصار يريدون أن يؤمروا أميرا، وجاء إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فخاضوا وتحدثوا ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه. أشكل عليهم الأمر، الأنصار يقول منا أمير ومنكم أمير، وذكروا أمور. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي يسمعهم ويجيبهم، فقالوا ما في داعي للاختلاف، ليش نقول منا ومنكم، هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفنا إلى الآن، يا رسول الله الأمير من هو، الخليفة من هو، ما فعلوا هذا. كذلك حدث في قضية قتال القبائل المرتدة، وخالف عمر أبا بكر واشتد عليه أبو بكر واختلفوا في تنفيذ جيش أسامة، وفي أشياء كثيرة، وفي مسائل في العلم، مسائل في الجد وفي الربا، ومسائل مشكلة. ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما معنى كذا، هذا محل إجماع من العلماء. ولذلك نعم هو حي صلى الله عليه وسلم عليه حياة برزخية حقيقية، ولكنه قد مات من الحياة الدنيا، ولذلك لا يسأل ولا يطلب منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة. نعم الحديث الذي أورده إن الله حرم الأرض حرم على الأرض عتاب الأنبياء حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، والله تعالى أعلم. أنه لا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرسل أنهم أحياء حياة الدنيا، وإنما هي حياة برزخية. وقرر شيخ الإسلام أنه رأى أرواحهم وليس أجسادهم، والله أعلم. ثم قال المؤلفون المبحث العاشر معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء، هذه مسألة مهمة. ما المراد بالمعجزة وما المراد بالكرامة، وما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ لماذا؟ لأن هناك خلط بينها، وهناك من يدعي الكرامات، وهناك من يعتقد أن من حصل على يده كرامة أنه معصوم أو أنه يجب التسليم له. لا، فقالوا التعريف بالمعجزة، المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة. جاء في القاموس ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة. نعم يجوز أن تكون هذه المبالغة، والظاهر أنها ليست مبالغة وإنما هي للتعليق، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم للتعليق وليست مبالغة. قال والمعجزة بالاصطلاح، بالاصطلاح الشرعي تعريف المعجزة هي أمر خارق للعادة، أمر يخرق العادة، ما جرت العادة للأصول فيخرق العادة ويحصل على خلاف العادة، أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. هذا أهم الفروق بينها وبين الكرامة، لبيان صدقهم مع سلامة المعارضة. ما يستطيع يتحدى الأنبياء بمعجزتهم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل معجزتهم، تسلم معجزتهم من أن يعارضها أحد. كما تحدى الله عز وجل العرب كلهم في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقولنا خارق للعادة أي أخرج ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست معجزات. يعني ليس كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه معجزة، لا يقال معجزة إلا في الشيء الخارق للعادة الذي لم تجري به العادة، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالطعام وبرك عليه فكثر الطعام إلى أن أكل الجيش كله وأخذوا وحملوا وتزودوا ووضعوا في أزودتهم مع أنه كان قليل، مثل الماء الذي جاء به مزاد في المرأة المشركة، نفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك مزاده قربة واحدة، فشرب الجيش كلهم، يقال 80 رجل ويقال 800 ويقال 1400 رجل، فشربوا وملأوا أزودتهم تزودوا بالماء. هذا شيء خارق للعادة. وأما الشيء الذي يعتاد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا لا يقال أنه خارق للعادة. إذن يقول خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية، فهي ليست معجزات. وقولنا يجري على أيدي الأنبياء أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء، فهي ليست معجزات، وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء. نعم، الأنبياء الأولياء وغيرهم غير الأنبياء إذا حصل على يده أمر خارق للعادة ما يقال معجزة، يقال كرامة أكرمه الله عز وجل بها، لكن ما يملك بها، يقول أنا تحدى سأفعلها مرة ثانية، لا. أما النبي يتحدى بالمعجزة، أما الكرامة ما يتحدى بها الولي. قال ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبدة، فهذا لا تصدر إلا من شرار الخلق، أي بعض المشعوذين يقال الشعوذة ويقال الشعبذة، قال أهل اللغة يقول صوابها شعبذة وليست شعوذة، وكل صحيح. يأتون بأمور يغتر بهم عوام الناس ويصدقونه، يظن هذه كرامة. كان يأتي إلى مشعوذ أو إلى ساحر من بلد غير بلده، فإذا جاء عنده وقال أنت فلان ابن فلان عندك مشكلة من بلد كذا، مشكلتك كذا وكذا، حصل عندك كذا وكذا، حصل لك في الطريق كذا وكذا، فيرى يظن أن هذه كرامة، علم الغيب. وما علم المسكين بأن هذا المشعوذ الكافر يستخدم الجن ويسألهم ويتقرب إليهم، والجن قد أقدرهم الله أنهم قدرة عجيبة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يقوله لسليمان في الشام وعرش بلقيس في اليمن، أسرع حتى من الصواريخ والطائرات الموجودة الآن، إنهم قدرة. وأنت أيضا معك قرين، وما يدرك أنهم كلموا القرين الذي معك أخذ المعلومات كلها، فأوحى في إذن الكاهن فأخبرك بهذه المعلومات. هذا الناس ينخدع إذا رأى مثل هذه الأمور، يستسلم يقول لا هذا جيد، لا هذا مشعوذ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من يخبر بشيء من أمر الغيب إن لم يكن نبي إلا من ارتضى من رسول فإنه مشعوذ. وهو ليس الغيب المطلق، وإنما غيب النسبة، غيب بالنسبة لك لأنك أو لفلان، أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة، وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة، فليعارضوها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة. نعم، ما يأتي به السحرة والشعوذون يعارض، ما يسلم من المعارضة، ما حد يستطيع فعل مثله، لا يعارض بمثله أو بأشد منه. ثم قالوا أمثلة لبعض معجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء كثيرة، فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة، ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا. يقول الله تعالى في ذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قالوا معجزة الصالح، والحقيقة أن هذا القول هو الذي ذكره الأئمة، ذكره ابن جرير وابن كثير، ذكروا أن الله أخرج لهم الناقة من صخرة، وهذا لا شك أنه من أخبار بني إسرائيل، ولكن ليس عندنا ما يكذبه، والظاهر القرآن محتمل، قد يكون وقد لا يكون، ولهذا هذا تجوز حكايته من أخبار بني إسرائيل، بل جزم به ابن كثير وبعض الأئمة، وكذلك جزم به ابن جرير الطبري في بعض الأقوال. والحقيقة أن الآية إنما هي في الناقة وفي حالها وهديها، وأما أنها خرجت من الصخرة هكذا قال المفسرون والعلم عند الله تعالى. قال ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه في تعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم، هذه معجزة. رجل يلقى في نار تتلظى تتوقد فلا تحرقه، أنه ألقي فيها. ثم تأملوا الإعجاز في القرآن، قلنا كوني بردا، بردا فقط. قالوا لو قال بردا فقط لتكسرت عظام إبراهيم من البرد، لا بردا مصحوبا بالسلام، فما أصابه شيء. قال: ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. نعم، حق عصا بيده، عصاه يتوكع عليها، يهش بها على الغنم ويسوقها بها. قال: ألقها. فلما ألقاها انقلبت حية، حية تسعى تتحرك. فولى موسى هاربا، قال: لا تخف، أقبل، خذها. ولهذا هذه العصا التقمت كل الحبال والعصية التي وضعها أسحر الناس في زمن موسى، سحرة فرعون الذين تاب الله عليهم بعد ذلك. ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء. قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تدخل يده في جيبه فتخرج نور يضيء، معجزة أعطاها الله عز وجل لموسى، هذا ما يجب أن نؤمن به ونعتقده ونصدق به. ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويمسح الأكمة وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله، وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. هذا الجزء من الآية ينبغي يضاف أيضا، لأن فيه قال: وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله، ما يتعلق به. قال: ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، إذن من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وهي أعظم معجزاته القرآن الكريم. تكلمنا ليلة البارحة على هذه المسألة وبينا وجه كونها أعظم معجزة وأنها معجزة باقية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإن معجزته تنتهي بموته، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمعجزته القرآن باقي إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان من الأرض. قال من معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. نعم، القمر انشق شقين وانفلق نصفين، شق عن يمين جبل أبي قبيس وشق عن يسار جبل أبي قبيس. قال أهل مكة سحرنا محمد، سحره يعني قوي. فلما جاءهم المسافرون الذين جاءوا من أماكن أخرى قالوا نعم رأينا القمر تلك الليلة انشق قسمين، فعلموا أنه الحق من عند الله، ولكن مع ذلك ما آمنوا أو ما آمن كثير منهم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقد مر الكلام عليها هذه الليلة. ومعجزات الرسل كثيرة، خصوصا معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما ذكره هنا إنما هو للتمثيل فقط. لكن تلاحظون أن هذه المعجزات كلها يا أخوان أنها يتحدى بها الأنبياء، الكرامة ما يتحدى بها صاحبها، وأما المجد يتحدى بها. قال التعريف بالكرامة: الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، وله مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. نعم، الكرامة أمر خارق للعادة، يعني ما هو دائم يقع، العادة أنما يقع، لكن يقع شيء على خلاف العادة، غير مقرون بدعوى النبوة. ما يدعي الذي تأتي الكرامة على يده بأنه نبي، آمنوا بي أنا نبي، ولا هو مقدمة لها، ليس مقدمة للنبوة كالإرهاصات التي تحصل للأنبياء أو لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. قال تظهر على يد عبد صالح، هذه الكرامة تظهر على يد عبد صالح، على يد عبد ظاهر الصلاح، هذا في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب على يد عبد صالح، ولكن قد تقع على غير يد عبد صالح. أحيانا أنت ينقذك الله عز وجل من أمر يكاد يقع بك، حادث أو غيره، أو يحصل لك شيء ترى أنه كرامة من الله عز وجل، وأن تعرف أن عندك تقصير قد تحصل، هذا ذكر في الإسلام، قال إن الكرامة قد تحصل للفاسق، لكن العام الأغلب أنها تكون على يد عبد صالح. فما ينجي الله عز وجل به بعض الناس، بعض العصاة المسلمين ينجيه الله عز وجل من مصيبة أو خرب أو داهية كانت تقع به، ينجيه من الغرق، ينجيه من كذا، كرامة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في الأعم الأغلب. قال تقع على نعم تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. لابد من هذين الأمرين، اعتقاد صحيح وعمل صالح. والعمل الصالح بحسب الأغلب، لكن ما يأتي إنسان يترك الشريعة يقول نحن أصحاب الحقيقة وأنتم أصحاب الشريعة، نحن بلغنا منزلة فقط عن التكاليف، ما يصلي ما يصوم ويقول أنه ولي من أولياء الله وأن له كرامات، هذا ولي من أولياء الشياطين. قال فقولنا أمر خارق للعادة أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال، وغير مقرون بدعوى النبوة أخرج معجزات الأنبياء، وله مقدمة لها أخرج الإرهاق، وهو كل خارق تقدم النبوة. الأمور التي تقع مثل ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما أضجع وهو في البادية بحليم السعدية، جاءه رجلان جعوه شقوا صدره استخرجوا شيئا وردوه كما كان وما ظهر عليه أثر ذلك، هذه إرهاقات للنبوة وليس كرامة. قال ويظهر على يد عبد صالح أخرج ما يجري على أيدي السحرة والكهان فهو سحر وشعبله. وكرامات الأولياء كثيرة، منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية، ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليه السلام، قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، من عند الله رزق، تجد الرزق في المحراب مكان الصلاة اللي تصلي به. زكريا يقول من أين هذا، من الذي جاء به، تقول هذا من عند الله، كرامة أكرمها الله عز وجل به. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف وعلى ما قص الله ذلك في كتابه 300 سنة أو 309 سنوات وهم أحياء يتقلبون ثم يخرجون بعد 309 سنوات يرسلون يريدون يشترون من القرية، هذه كرامة لهم. قال ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف، هذا هكذا في رواية، وفي رواية البخاري يقرأ سورة البقرة، والرواية الأخرى أظنها في صحيح مسلم أيضا. فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، بينما كان يقرأ سورة البقرة أو الكهف رأى مصابيح مثل الظلة مثل السحابة فيها مصابيح، في ذلك الزمن ما في كهرباء مثل الآن، يستنكر رؤية الأنوار. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، هذه كرامة. وكذلك وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، نعم رواه الإمام مسلم في صحيحه، كان ملكاه يسلمان عليه عمران بن حصين رضي الله عنهما، يقول عمران في صحيح مسلم وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، ترى ما له رضي الله عنه. قال وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحة فسبحت الصحة أو سبح ما فيها. الحقيقة هذا رواه البيهقي في دلائل النبوة، لكني حاولت بحث الإسناد ولم أصل إلى من حكم عليه، لكنني وقفت فيه على رجلين، حاضر ابن مطهر السوسي وغيلان بن عيسى السوسي، لم أجد لهما ترجمة، ما وجدت أحد ترجم لهما، ولسنا بحاجة إلى مثل هذا، لأنه ثبت أن الطعام يعني سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسبح وأصحابه مع النبي ويسمعون تسبيحه وهم يأكلونه أيضا، هذه كرامة. قال وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة، هذا حق رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يأكل من عنب ومكة ما فيها عنب وذلك الوقت ليس بها عنب، كرامة من الله عز وجل رضي الله عنه. قال ومر العلاء بن الحضرم بجيشه فوق البحر على خيولهم فما ابتلت سروج خيولهم. الحقيقة هذا الخبر من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف ولا يحتج به ولا حاجة إلى إراده. قال وقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أثر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله، قال ما أسمع، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاما. وأيضا في الحقيقة هذا ما وجد. قال البخاري، قال الذهبي عنه في السير، رواه شرح حبيب أحد الرواة، قال رواه مرسلا، ففيه ما فيه، لكن عموما ما صح يكفي عما لم يصح. طيب، ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء أو لغير الأنبياء، ما دون الأنبياء. الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، تكون مقرونة بدعوى النبوة، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة، وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، فقط يجمع بينهما أن كل منهما أمر خارق، لكن المعجزة للنبي لأنه يتحدى بها، والكرامة للولي ولا يتحدى بها. وذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان، معنيان اصطلح عليهم العلماء، ليس موجود في الكتاب ولا في السنة معجزة كرامة هذا الاصطلاح، لكن اتفق العلماء عليهما، ليس موجودين في الكتاب والسنة، وإنما اصطلح عليهم العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. ثم نختم القول بحكم الإيمان بالمعجزات والكرامات. نقول الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك وإنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله تعالى أعلم. يعني لا بد من الإيمان بكرامات الأولياء، معجزات الأنبياء، نؤمن ونصدق بهذا ونقر، ولكننا أيضا ما نبني أو ما نتجاوز في هذه المسائل، فإن هناك من يدعي الكرامات وفي الحقيقة يبالغ مبالغة عظيمة، وكل هذا مخالف للحق، وإنما ما ثبت في النصوص وجب أن نقول به ونعتقده، فلا جفاء، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.